الحمد لله، الحمد لله خالق الدجى وفالق الإصباح، لا إله إلا هو، عز فارتفع ووصل وقطع وحرم وأباح. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله الهدى والصلاح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تذروه الرياح. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، هو المفدى بالمهج والأرواح، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين بالغدو والرواح، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فلله در أقوام اتقوا وتذكروا فأبصروا، وبادروا بالأعمال الصالحات وشمروا وما قصروا. الليل روح قلوبهم، والصوم غذاء أبدانهم، والصدق عادة ألسنتهم، والموت نصب أعينهم. بالغوا في الحذار وسابقوا إلى الخيرات بأين البدار، صابرون صادقون، قانتون ومنفقون، ومستغفرون بالأسحار. أيها المسلمون، بين أيديكم شهر عظيم مبارك، أسأل الله العلي القدير أن يبلغنا صيامه وقيامه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. حق على كل مسلم أن ينظر في نفسه بعد أن أنظر الله له في أجله وأدناه من بلوغ هذه الفرصة العظيمة. وهذا الموسم الكريم فرصة عظيمة ليعود فيها المسرفون على أنفسهم في توبة واهتداء والتزام بدين الله والحفاظ على شعائره، وحسب من صامه إيمانا واحتسابا أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، الحديث عن الشهر الكريم وآدابه وأحكامه ودروسه حديث طويل لا ينقضي، وذو شجون لا ينتهي، فهو رياض الصالحين وجنات المتعبدين، أبواب الخير فيه مفتحة، وطرق الفضل فيه مشرعة، وميادين التنافس فيه مبذولة. وحسب المتأمل أن يقف عند واحدة من إحدى مواقف التأمل، إنها إحدى وقفات المقدمات في استقبال الشهر وإقباله، تلكم هي نعمة الشكر على بلوغه. معاشر المسلمين، الشكر عبادة عظيمة وخلق كريم. الشكر نصف الإيمان، والصبر نصفه الثاني. ويا ترى أيها المتأملون، هل شهر رمضان المبارك هو شهر الشكر كما هو شهر الصبر؟ الشكر من شعب الإيمان الجامعة، وذلكم أن كثيرا من شعب الإيمان مردها إلى حقيقة الشكر أو آثاره أو مظاهره، بل إن الصبر والشكر يتقاسمان الشعب كلها. وفي التنزيل العزيز، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لقد أمر الله بالشكر ونهى عن ضده، واشكروا لي ولا تكفرون، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، بل أخبر أن أهله هم القليلون من عباده. واشتق له اسما من أسمائه، فسمى نفسه شاكرا وشكورا، بل تفضل سبحانه وأنعم فسمى الشاكرين من خلقه بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاركين، محبة للشاكرين، وفضلا ومنزلة. أيها المسلمون، وحقيقة الشكر الاعتراف بالإحسان والفضل والنعم، وذكرها والتحدث بها، وصرفها فيما يحب ربها ويرضى واهبها. شكر العبد لربه بظهور أثر نعمته عليه، فتظهر في القلب إيمانا واعترافا وإقرارا، وتظهر في اللسان حمدا وثناء وتمجيدا وتحدثا، وتظهر في الجوارح عبادة وطاعة واستعمالا في مراضي الله ومباحاته. عباد الله، إذا ما امتلأ القلب شكرا واعترافا ورصدا للنعم ظهر ذلك نطقا ولهجا بذكر المحامد. وعليكم أن تتأملوا كم جاء في السنة من أذكار الشكر والحمد والثناء على الله رب العالمين في أحوال العبد كلها، يقظة ومناما، وأكلا وشربا، ولبسا ودخولا، وخروجا وركوبا، وحضرا وسفرا، بل في أحوال العبد كلها أفعالا وأقوالا. استعرضوا على سبيل المثال: أول ما يستيقظ العبد من منامه يبادر بهذا الذكر الجميل الرقيق، معلنا الاعتراف بالفضل والنعمة والشكر للمنعم المتفضل، قائلا: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذنني بذكره. ويقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. في أذكار رقيقة إيمانية كثيرة من أذكار الصباح والمساء والأكل والشرب والدخول والخروج والسفر والإقامة، يختمها إذا أوى إلى فراشه بقوله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا أوي. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر الأحبة، تعرف النعم بدوامها، وتعرف بزوالها، وتعرف بمقارنتها بنظيراتها، وتعرف بمزيد التفكر فيها، كما تعرف بتوافرها وعظيم الانتفاع بها. ولكن مع الأسف كل الأسف أن الغفلة عن هذه النعم بل عن المنعم بها سمة أكثر البشر، وقليل من عباد الله الشاكرون. إن نعم الله تحيط بالعباد من كل جانب ومن كل جهة، من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وكثرتها ومظاهر آثارها لا تقع تحت حصر في البر والبحر والأرض والسماء والأنفس والناس والنفس والناس. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. عباد الله، وأهل هذا الزمان أحدث الله لهم من النعم وزاد لهم في الفضل وكاثر عليهم من الخيرات ما لم يكن في السابقين من أسلافهم. جمعت لهم النعم السابقة والنعم الحاضرة وما تأتي به المكتشفات والمخترعات والعلوم والمعارف أعظم وأكبر في شؤون دنياهم كلها، علما واقتصادا وفكرا وإنتاجا وكسبا واحترافا ونقلا واتصالا وطبا وعلاجا، نباتا وحيوانا في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، فتح في العلوم والمعارف والآلات والأدوات تحسن بها أسباب المعاش. ومع كل هذا لا تجد أكثرهم شاكرين فرحين بما عندهم من العلم. معاشر الأحبة، يجدر بالعبد أن ينظر ويتفكر في أسباب التقصير في الشكر والدخول في دائرة كفران النعم والغفلة عنها وعدم الإحساس بها واستحضار وجودها والنظر في أثارها. فكثير من النعم لا يعرفها الإنسان إلا حين يفقدها، كالمصباح لا تعرف فضله إلا حين ينطفئ. ومن أجل هذا فإن رصد النعم وبذل الجهد في تعدادها والإحاطة بما يمكن الإحاطة به منها مما يبعد عن الغفلة والنكران، فيعتبر بما عرف وأحصى ليكتشف كثرتها والعجز عن الإحاطة بها وإحصائها. وربنا سبحانه عدد علينا جملة من نعمه في موضعين من كتابه ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مما ينبه أن علينا أن نبذل ما نستطيع لتذكر نعمة ربنا، لعلنا نقوم بما نقدر عليه من الشكر والبعد عن الغفلة والنكران. وانظروا رحمكم الله في بعض التأملات، فلو تأمل العبد في نعمة الإيمان وآثاره لانتقل إلى الأمن والسكينة والبركة والراحة والرضا والصلاح، ولو تأمل في نعمة الصحة وتشعبها وآثارها لانتقل إلى نعم لا حصر لها من سلامة الجوارح والعقل والقوى والحركة والمشي والعمل والأكل والشرب والنوم والتعلم، ولو كان سقيما لتكدر عليه ذلك كله وأكثر منه. ومن أسباب الغفلة عن الشكر نسبة النعمة إلى غير موجدها والمنعم بها، فتراه ينسبها إلى نفسه: إنما أوتيته على علم عندي وبسبب جدي واجتهادي وكفاءتي وصبري وكفاحي، أو ينسبها إلى أسبابها وينسى مسببها وربها. وما بكم من نعمة فمن الله، غفلوا فضلوا وظنوا أن العلوم والمهارات والآلات هي الموجدة والمحدثة، مما أدى إلى قسوة وغفلة، بل أدى إلى نشوب صراعات وحروب. غاب عن الغافلين أنهم وما يملكون وما يعلمون وما يعملون كلهم لله ومن الله وبالله وحده لا شريك له، لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. والأسباب لا ينكر آثارها ولا الأخذ بها، ولكن المنكور الغفلة عن رب الأرباب ومسبب الأسباب لا إله إلا هو. يا عبد الله، ومما يضعف الشكر ويورث القسوة والغفلة والجفاء أن يبتلى العبد بالنظر إلى ما عند غيره وينسى ما عنده، أو يحتقر ما عنده ويتقاله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وفي الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فحق على العبد أن يشتغل وينصرف إلى ما أعطاه الله، بل إلى ما ابتلاه الله به من النعم والفضل. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واختبروا أنفسكم، فأنتم في استقبال شهر كريم فضل الله فيه عظيم ونفحاته معروضة، فاستبشروا واعملوا واشكروا وافعلوا الخير، وأروا الله من أنفسكم خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، لا مانع لما وهب ولا واهب لما سلب، أحمده سبحانه وأشكره، فطاعته أفضل مكتسب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المرجو لكشف الشدائد والكرب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، الأسوة والقدوة في كمال الخلق وحسن الأدب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المقامات والرتب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المنقلب. أما بعد، فإن من آثار الشكر امتلاء القلب بالإيمان والرضا بالله سبحانه والثقة فيما عنده والشعور بالحياة الطيبة وسلامة القلب من الغل والحسد وضيق الصدر والبعد عن الاشتغال بعيوب الناس والتطلع إلى ما عندهم وما في أيديهم. ناهيكم بالشعور بالعزة والقناعة والكفاية والسلامة من الطلب من الطمع وذل الحرص، ومن ثم تظهر الآثار في القبول عند الناس وحبهم ومعرفة الدنيا وقدرها ومنزلتها، بل يترقى الحال بالعبد الشكور إلى بلوغ اليقين بالله والرضا بأقداره في رزقه